الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، قبل أن أدخل إلى موضوعنا الليلة، أود أن أقف أمام نقطتين فقط سريعتين بقدر المستطاع، ولكن الحقيقة لم أستطع أن أتجاوزهما. النقطة الأولى هي منظر باراك أوباما الرئيس الأمريكي وهو ينتقل من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي بين تركيا والعراق وأفغانستان، ويتخذ قرارا بالأمس وأول أمس واليوم، ويتفقد جنوده وقواته تفقد قائد عسكري لجيش محارب للمسلمين. الحقيقة هذا الأمر يجعلني لابد أن أقف أمام ما حدث منذ يومين، أن الأكبر قوة عسكرية، أكبر حلف عسكري في العالم اجتمع وقرر أن يتبنى الحرب على أنفسنا، على جلدتنا، على المسلمين، على الأمة الإسلامية في أفغانستان، وتقرر أن يضرب أفغانستان وأن يخصص لها القوى العسكرية وأن تخصص لها يعني ما يخصص من توفيق بين الدول المتعددة، سواء أمريكا، إنجلترا، فرنسا، الغرب بصفة عامة، والشرق يمالئهم، والمسألة بهذه الصورة. ثم وجدت ما أذيع اليوم حول الميزانية الأمريكية الجديدة، وكيف أنها بالكامل مع أنها فيها خفض في الميزانية العسكرية، إنما هي بالكامل في شأن التصنيع العسكري معمولة على مقاس، على المقاس الذي يناسب ضرب المسلمين في أفغانستان، ليس استنباطا أو توقعا منا، وإنما يقولون صراحة: نحن سنعدل منهج التصنيع العسكري حتى يناسب الحرب التي ننوي أن نشنها على أفغانستان. أفغانستان هؤلاء موحدون، هؤلاء مسلمون، هؤلاء مؤمنون، هؤلاء يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه أمتنا. وتوقفت بسبب هذا في الحقيقة، لكن قبل أن أقول لكم عن هذا التوقف، وجدت اليوم أن باراك أوباما يهبط بسرعة مدركا آخر لحظات قبل مضي الليلة لينزل إلى العراق ليتفقد قواته في العراق، ويتفقدها في هذه الليلة بالذات، لأنها توافق ذكرى مرور 6 سنوات على إسقاط الرئيس العراقي السابق الذي كان يحكم العراق، وهو يريد أن يدرك وأن يشاركهم الاحتفال بهذه الرمزية. هو على نفس المنوال. ولذلك أيها الإخوة، هؤلاء لابد أن ننظر إليهم على حقيقتهم، هذا شأنهم في العراق، هذا شأنهم في أفغانستان، هذا شأنهم في حلف الناتو، وهم يولون عليه رئيس الوزراء الدنماركي الذي أحاط بالحماية الرسوم الكاريكاتيرية التي تستهين بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العالم. والحقيقة أنني حزنت حزنا شديدا، كنت أمام يعني مسألة ظن بعض الناس أن باراك أوباما هذا يعني أملوا عليه الكثير، والحقيقة نسأل الله أن يخلف الظن ويطلع راجل كويس. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي جهل وقال: اللهم انصر الإسلام بأحب الرجلين إليك ومن ضمنهم أبو جهل. فنحن نسأل الله أن ينصر الإسلام بباراك أوباما، لكن في واقع الأمر نحن نتكلم حتى الآن عن واقع قائم. هو الناس لماذا يعني ما الذي جعلها ترحب وتفرح بمجيء أوباما؟ أنه استثناء من ناحية الشكل، راجل أسمر ويعني اختلاف في الشكل عن الشكل الأمريكي المعتاد المكروه الذي يبغضه الناس، اللي لونه شعرهم أصفر وبشرتهم بيضة وعينهم زرقاء، الشكل الأنجلو ساكسوني المعروف هذا. فاعتبر هذا استثناء يعني، من وراجل أصله كيني وأبوه مسلم واسمه حسين، فهم تعاملوا معه على هذا الأساس، وتعاملوا معه على أساس أنه يقول سنخرج من العراق، وعلى أساس أنه عمل أول حديث تلفزيوني أجراه بمجرد أن صار رئيسا مع محطة تلفزيون تنتمي لبلد عربي، وأنه يزور تركيا البلد الإسلامي، وأنه بيتكلم كويس، وأنه استثناء على بوش، يعني مسائل كلها من القشور. لكن في حقيقة الأمر، وخلونا ناس أهل عمق، باراك أوباما ده وراءه سر خطير جدا. يعني باراك أوباما ده شخص وراءه سر خطير. وأنا لا أنسى أنه في بداية ترشيح باراك أوباما خرقت آذاننا كلمة أنه مرشح اليهود للرئاسة الأمريكية، وكان الأمر مبكرا جدا، وكان في هذا الوقت في مواجهة هيلاري كلينتون التي كانت زوجة رئيس جمهورية سابق وبيضاء، ويعني ما كنا نتصور، إنما وإذا بنا نفاجأ فعلا بأن 72% من اليهود بيعطوا أصواتهم لباراك أوباما، وأن اليمين المتطرف الأمريكي اللي بينتمي إليه جورج بوش الغالبية في اليمين المتطرف الأمريكي صوتت لصالح باراك أوباما، وأن البيض صوتوا لصالح باراك أوباما بنسبة تقترب من نصف البيض، مع أنه أنتوا عارفين أنه عدد السود في أمريكا كلها 12%. يعني لو كانت المسألة ترجع إلى تصويت السود كان باراك أوباما يسقط. إذن اليمين المتطرف انتخب، واليهود انتخبوه، وهو حتى لما صار رئيسا استعان، فضل مستعين بالطقم الجمهوريين المشاركين في حرب العراق وأفغانستان، لا يزالوا ده من الحزب الديمقراطي، باراك أوباما من الحزب الديمقراطي، ولكنه يستعين حتى الآن طاقم جمهوري في هذا الشأن. ورأيتم كيف أن رئيس ديوان رئيس الدولة إسرائيلي، رئيس ديوان رئيس أمريكا، رئيس ديوان أوباما إسرائيلي، ولعلكم نسيتم هذا يعني، لكن هذا الأمر أعلن وأصبح معروفا عند الناس ومكتوب في كل مكان، شيء رسمي معلن، وتعاون مع هيلاري كلينتون التي كانت منافسته، وأتى بها وزيرة للخارجية معبرة عن الخارجية. يعني إذن سياسة بوش أتى برجال الدفاع والجيش بتوع بوش لا يزالوا هم المؤثرين، وسياسة كلينتون لا يزالت هي المؤثرة في الخارجية. يبقى المسألة وراءها لعبة كبيرة. ودايما بالاستقراء الفترة التاريخية الماضية كنا نلاحظ أنه لما إسرائيل تحب تضرب ضربة كبيرة تأتي في عند الصهاينة باليمين المتطرف اللي هو مثل الآن نتنياهو والجماعة دول، ومعهم حد من الحزب الديمقراطي في أمريكا لتستطيع أن تفعل توليفة معينة. فالمسألة في منتهى الخطورة، وبالقدر الذي فرح به الناس لأنه قالوا أنه والله ده باراك أوباما هيقفل سجن جوانتنامو، وأنه هيعلق العقوبات اللي موجودة فيه، وأنه هينسحب من العراق. كيف يا إخوة، كيف سبحان الله لم ننتبه؟ هو هيخرج من العراق يعني هيسلمها حرة لأهلها؟ ده هم زي الاستعمار الإنجليزي والفرنساوي كان حين يخرج من بلادنا يترك حكما أسوأ مليون مرة من وجود الاستعمار. يعني هم يرتبون ترتيباتهم بحيث يخلفهم على حكم البلاد التي يتركونها أنظمة سبحان الله تخدم الاستعمار أكثر من وجوده هو شخصيا، وأنتم تعرفون هذا بالاستقراء في جميع دول الأرض العربية والإسلامية التي جلى عنها الإنجليز والفرنسويون والطليان والأسبان والهولنديون وغيره وغيره، يعني تعرفون هذا. فهم الآن الراجل بيقول أنا لن أخرج من العراق إلا سنة 2011، ويا عالم 2011 هيقول إيه ساعتها، إنما وهو منتخب في سنة 2008 ومدة انتخابه 4 سنوات، يعني يجب إن هو يعني كأنه يستهلك تقريبا أكثر من نصف إلى تلتين مدة رئاسته في مسألة ترتيبات الخروج من العراق، وترتيبتها ليكون هناك قهر وكبت وليس هناك يعني لن يسلمها لأهلها. ثم أنا أعجب كيف لا كيف يغفل المسلمون والله عن أنهم أن لا يلاحظوا عن أن يلاحظوا كيف يغفل المسلمون عن أن يلاحظوا أنه إذا كان العراق سيترك فإن في نفس اللحظة يقول إن حربي الكبيرة الضخمة التي سأفعلها هي أفغانستان، ويقول أنا عندي حرب أفغانستان في منتهى الأهمية، والطلب رأس بن لادن هو المهمة رقم واحد لي. يعني شخص يتوعد الأرض الباكستانية والأفغانية بحرب محرقة ماحقة ساحقة يعني تهلك وكذا، ومع ذلك نقول هو يعني أفضل أو شيء. يعني عندما تدق طبول الحرب في العالم كله الذي اجتمع في سالزبورغ أو شيء من هذا القبيل في من أيام في حلف شمال الأطلنطي ليقرر التحالف لحرب بلد إسلامي، أقول أين القلب أين قلوب المسلمين؟ إحنا لما دخل الاتحاد السوفيتي وحده إلى أفغانستان ليحاربها من حوالي 29 أو 30 سنة في دخلها، المسلمين كانوا يتقطعون قلوبهم تتمزق لهذا الغزو السوفيتي الكفري الإلحادي الشيوعي الشركي لأفغانستان. اليوم يجتمع باراك أوباما ويجتمع الناس اللي هم انجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وجميع الدول الأوروبية وفي غرب أوروبا، ويضمون إليهم أخيرا الدولتين اللي دخلوا جديد كرواتيا وألبانيا، يعني كل هذا من أجل أن كل هذا توشك الأمم أن تتداعى عليكم، يعني أن يدعو بعضها بعضا إلى حربكم، بيعزموا على بعض. هذه العزومة اللي حصلت من يومين ثلاثة وميزانيات الدفاع من أجل الحرب، ونحن لا نشعر بحجم هذه الكارثة، ولا نتكلم عن أن العالم كله يتحرك لحربنا بهذه الصورة. نعم لحربنا باسمنا هكذا نحن المسلمين، لأنه لا يمكن أبدا أن نفرق بين مسلم ومسلم وأن نقول والله ده الحرب دي علشان فلان غلطان وعلشان فلان كذا وعلشان فلان. هذه حرب، وكما قال بوش قال هذه حرب صليبية، قالها صراحة، يعني قال هذه حرب صليبية ضد الإسلام ضد المسلمين وضد هذه الأمة. فإحنا الحقيقة أنا أحزن عندما أجد أن المسلمين لا يشعرون بالأخبار التي تطرح عليهم بكرة وعشيا وتنقلها التلفزيونات، ومع ذلك يذهب إلى زيارة تركيا ويذهب إلى زيارة العراق. وأنا الحقيقة يعني سعدت غاية السعادة للمظاهرات العارمة التي اندلعت في الشعب المسلم الأصيل في تركيا يهاجم زيارة باراك أوباما هناك لتركيا، ورأيت منظر البوليس وهو يمسك بالمتظاهرين. ثم آلمني وأدمى قلبي تماما اليوم، وأنا بقول لكم الكلام ده وأنتم تعرفون أن هذا اللقاء بالذات أنا أشعر بغلاء وقته، وخصوصا أنه مع الأسف كمان اختصروا الوقت، لكن بغلاء الوقت لأنه وقت يتكلم لأننا نتكلم عن منهج الإسلام في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. لكن مشاهد تنقل زعيم الجيوش التي تحارب المسلمين بهذه الصورة في الحقيقة يجعل القلب لا يستطيع إلا أن يقف أمام هذه الصورة التي تجعلني أشعر بأن الأمة الإسلامية ترى زعيم جيوش أعدائها يتحرك ويدبر لحربها، يرتب في حلف شمال أطلنطي ثم يرتب في تركيا ثم يرتب في العراق ثم يرتب في أفغانستان، ماشي يرتب لنا ونحن لا نشعر بأن هناك حراكا في العالم. لذلك المظاهرات التي اندلعت بالتنديد للتنديد به أنعم وأكرم بها. إنما انظروا بقى ما الذي حدث اليوم، يجمع باراك أوباما وهذا دهاؤهم، يجمع طلبة في تركيا في سن، ليه؟ لأنه هو عايز يخلي وميض. انت عارف ان الأطفال والمراهقين وبدايات الشباب في ثانوي يحب المثل الأعلى، فجمعوا طلبة من أنحاء تركيا كلها، من ومعظم البنات متبرجات، ومعظم لأنه يعني هم عايزين نوع معين من الطلبة، لا أعرف كيف جمعوه، سأحاول أن أتابع. يعني الحقيقة أنا لم أعلم، لأن المسألة يمكن من ساعات قليلة، 3-4 ساعات لما أذاع هذا أو لما رأيت على أقل تقدير، ففوجئت بهذا الحقيقة. لا شك أنه أو الظن أنه عهد إلى جهة علمانية لجمع هذا الحشد من الطلاب التابعين للعلمانية في تركيا، لأنهم جميعا شباب لا يبدو عليهم التدين، وفتيات متبرجات، وهناك ومتجالسين متجاورين، يعني ليس هناك حتى الحدود الشرعية، ويجمعوا جمعا ضخما من الطلبة عشان يتفرجوا على الزعيم الأمريكي العظيم وهو داخل إلى أرض إلى المؤتمر ويتكلم مع الطلاب، ويعني ويخطبهم بقى في إيه؟ في إنه الإصلاح، مسألة فلسطين اللي أنتوا عايزينها تخلص هنخلصها، بس بناء على، وهو يسوق فكرته على دولة اليهود أنها مستقرة وأنها ذات أمن وذات سيادة ولا يمسها أحد، وسنعطيكم أنتم أيضا دولة. فيصبح هذا الكلام يتبناه جمهرة من الجيل الجديد في بلد مسلم، ولا أعرف الحقيقة كيف تسمح له الحكومة التركية بمثل هذا الكلام الفارغ، أنه يلقى الطلاب هناك، طلاب تركيا، ليخطب فيهم. هو حر، هو راجل عنده فصاحة في الخطابة وعنده تأثير في الخطابة، وإذا تكلم يؤثر، وله حركاته، وله ما يقال له يعني اللي هو الجاذبية، الكاريزما الجاذبية الخطابية إذا تكلم، وشكله وشخصيته. كيف أسمح لهذه الكاريزما، لهذه الجاذبية، لهذا التأثير، لهذا اللمعان أن يجد طريقه داخل مجتمعي، إلى شبيبتي، إلى شبابي، إلى طلابي، في مرحلة الحلم، في مرحلة أنتوا عارفين إنه بيل كلينتون لما تولى الرئاسة، قال أنا اللي طير نفوخي، اللي خلى الحلم طير، أنني صافحت وأنا طالب في المدرسة الثانوية الزعيم والرئيس الأمريكي اللامع صاحب الكاريزما والجاذبية يومئذ، اللي كان اسمه جون كينيدي، الذي قتل يومها. فنظرا لبريق جون كينيدي، لبريقه ولمعانه وجاذبيته، فانفعل بيل كلينتون وقرر أن يسير في نفس النهج، ووصل حتى وصل إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف أنا أصنع الحلم في أعماق شباب أمتي بأني آتي بزعيم العدو العسكري والسياسي لأجعله يلتقي بشباب الأمة الإسلامية في هذه المرحلة؟ كيف يمكن أن يتقبل هذا في بلادنا وينتقل من ويشرح لهم كيف أنه سيمكن للإسرائيليين، ولكن يشرح لهم هذا في ثوب أننا سنسمح لكم أنتم أيضا؟ يبقى سوق الفكرة من خلال أنه إحنا حل الدولتين، ويا سلام على تعليقات التلفزيونات الهابطة المنهارة، يقول وأفلح إن صدق. أفلح في إيه؟ أفلح إن صدق في أنه يكرس أن معظم الأرض المسلمة الفلسطينية تؤخذ، ولا خلاص هي مأخوذة، لكن أفلح إن صدق في أن نصدق أنها للأبد خلاص أصبحت ليست لنا. هذا كلام في الحقيقة يا إخوة خروقات داخل شبابنا وداخل مجتمعاتنا وداخل أنفسنا، وحركة أمام تلفزيوناتنا وتعقيبات بلهاء من إعلامنا ومن محطاتنا التلفزيونية، ويخص الحقيقة المحطات الفضائية يعني هي التي أتكلم عنها، وبعض المحطات الإخبارية الهامة، 3 أو 4 محطات تتكلم بهذه اللهجة، ثم ينتقل الرجل إلى العراق وبكرة إلى أفغانستان وبعده إلى، وهو يرتب ويقسم ويقطع. يجب أن ندرك هذا تمام الإدراك أيها الإخوة، وأن نعرف أنه لا انسحابهم من العراق الذي يتكلمون عنه لا هو ميزة ولا هو مكسب، ده هم بيرتبوا حكومة عميلة تتولى بعدهم كما فعلوا في كل بلاد العرب والمسلمين، وهم يتركون يعني يخرجون بالاستعمار ليتركوا بعد الاستعمار من يكون أشد من الاستعمار خدمة لأهداف الاستعمار، لأنه حتى لا يملك نفسه. يعني يجب أن نقف أمام هذا وأن نفقهه وأن نفهمه وأن ندركه وأن نعرف ما الذي يدور حولنا بصورة أو بأخرى. والحقيقة أن الإنسان حينما يرى ذلك ويرى معه الأنباء المؤلمة المؤسفة العاصرة للقلب التي نسمع عنها في شأن الفلسطينيين، وكيف أنه يعني يشترط عليهم ليتنفسوا أن يقروا بما لا يمكن أن يقبل به، وأسأل الله أن يثبتهم على رفض هذا يا رب العالمين مهما تكن النتائج. يكفي أن يظل هناك، يكفي أن يظل، شوفوا اسمعوا يعني احفظوا الكلمة دي، يكفي أن يظل هناك صادع بالحق يرفع راية الحق لا تنكسر ولا تميل، بس هذا الرمز في حد ذاته لكي تتكسر عليه الادعاءات. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل الذي لما كان وحده يعني تولى مسألة الإصرار، سبحان الله العظيم، إصرار على الحق، انجلت الفتنة بعد طبعا ضرب وقتل وتعذيب وبهدلة، إنما انجلت عن أن رأيه هو وحده أصبح رأي الأمة الإسلامية التي تبنته عن رشد، لأنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ولأنه منهج أهل السنة والجماعة. فالفكرة أن يكون على الحق ولو كان وحده، مع أن كثيرين جدا اضطروا تحت يعني الضرب والتعذيب والاضطهاد أن يغيروا في الفتنة المشهورة لمن يعرفها على كل حال، إنما هكذا. فنحن أيها الإخوة في الحقيقة يجب أن أقول في ختام هذه الدفقة السريعة، يا أمتي، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، وهذه نداءاتي إليكم، هذا كلامي إليكم بمنتهى الوضوح، لا تجعلوا غفلتكم عن متابعة الأحداث هي التي تهبط بالأبدان وتهبط بالأرواح، والناس خلاص لأن الأحداث اللامعة ذهبت تلاقي الناس نامت وانتهى الأمر، حتى المقاطعة، حتى كيس الشيبسي وكيس الأكل والبسكوت للأطفال أصبحت القوة اللي كانت من 2 أو 3 شهور في إن الأم بتقول لابنها لا، يعني لا، أصبحت هناك تتراخى تقول له طيب زي بعضه، مش بس مش هنجيب تاني، صارت الأيدي تتراخى في وقت قليل والدماء لم تجف. على الأمة أن تستفيق يا إخواني، على الأمة أن تستفيق مسألة المقاطعة، يعني وإن كانت مسألة في ترتيب في المهمات قبلها الكثير، لكن ليست بالمسائل التي تهبط. وكما ذكرت لكم بالأمس إن الذين أرسلوا وقالوا يعني طيب بس النبي عليه الصلاة والسلام كان يرهن درعه عند يهودي، وكان هناك تعاملات، وقلت لكم هؤلاء كيف يفتقدون إلى مش إلى الفقه، إلى أصول الفقه، إلى الأصول الفقه في التحليل والتحريم. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام رأى ثمامة يمنع التمر عن مكة فأذن له بذلك ولم يعترض، ثم جاءت قريش وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع الحظر عنها فرفع الحظر عنها بعد أن آت الحظر فعلا أكله. يعني النبي في البداية سمح للطوق أن يحكم على حناجر قريش وعلى أعناقها. ثمامة ده باختصار يعني كان من بلد اسمها بني حنيفة. بني حنيفة كانت القرية اللي بتزرع وتاخد الزرع توديه لمكة، لأن مكة لا زراعة فيها، فلا تستطيع أن تأكل أو تشرب إلا لما تشتري من الغيطان والحقول بتاعة بني حنيفة. فلما أسلم زعيم بني حنيفة أقسم أنه لن تذهب ولا حبة قمح ولا شعيرة واحدة من بني حنيفة إلى قريش إلا إذا أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عقابا لقريش على أنها تعادي النبي صلى الله عليه وسلم. موقف هايل. وإذا بقريش، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته أحاط القوافل التجارية، حرب تجارية ضد قريش، فقضى على اقتصاده، فأصبحت قوافلها التجارية اللي بتروح تشتري بضائع من العراق ومن الشام اتضربت، وقوافلها اللي بتشتري من اليمن انضربت، وقوافلها التي تخرج في أي مكان للشراء انضربت، وكمان بنو حنيفة اللي بيزرعوا في الغيطان ويودوا لها انضربت. فقريش بلغ الأمر بها مبلغة، فلما بلغت المقاطعة هذا الحد العظيم ذهبت قريش. وانظر كيف أذلت المقاطعة كبرياءها. ذهبت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي لسه كافرة. قريش كانت كافرة. قريش اللي أصبح الآن إمام المسلمين شرط من شروطه عند الفقهاء أن يكون قرشيا بعد أن أسلمت، والعرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. قريش هذه ذهبت، كانت لا تزال كافرة، ذهبت وقد أذل كبرياؤها بسبب المقاطعة. ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا الله يا أخي سبحان الله، قالت له نناشدك الله والرحم، احمل معروف، ده احنا قريبك. انظر إلى المقاطعة لما استمسكت. فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يعيد إليهم بعد أن تعلموا الدرس وبعد أن فقهوا المسطرة المرفوعة والكرباج المرفوع. فنحن نقول إذن إن الذي أذن لثمامة أن يقاطع وأن يحاصر هو الذي أذن لثمامة أن يعطي صلى الله عليه وسلم. فالمقاطعة ليست فريضة لذاتها وليست حراما لذاتها، وإنما هي مسألة تدور مع كلمة المصلحة المرسلة التي هي دليل من الأدلة العشرة في أصول الفقه، تدور وجودا وعدما. ولقد أفتى الفقهاء اليوم بأن أن يغمس اليهود أيديهم في دماء المسلمين ويقتلون بالأعناق، يقتلون المسلمين، يقطعوا ويدبحوا، وآتي أنا كمسلم أغمس لقمة خبزي عيشي بدم المسلم وأكلها. فلذلك أفتوا بأنه إنقاص هؤلاء الناس وزلزلتهم اقتصاديا. وأنتم تعرفون أن الشركات الدنماركية ضجت ولجأت إلى حكومة الدنمارك لتعتذر المسلمين، وتبرأت واعتذرت الشركات حتى تعود تحت تأثير المقاطعة. فلا يمكن يا إخوة أن تهبط المسألة بهذه الصورة. وقلت لكم بالأمس إن الذين يقولون إحنا بنعاني من إحباط، بنكلم الناس يردوا علينا ويسخروا مننا، قلت لهم ده دي لحظة القمة، لحظة القمة في نجاح الحملة، لأنه كوني أنقص أموال عدوي ده هدف، لكن الهدف الأعلى منه أنه أحيي أمتي. فعندما أقول لواحد من الناس فيسخر مني من العرب المسلمين، المصري ولا السوري ولا السعودي ولا اليمني ولا غيره ولا غيره، ويسخر مني، فأشرح له وأقول له يا أخي ده كفاية أن احنا عدد، ده احنا 1.5 مليار، ولو 10% فقط منهم قاطعوا بل أنقصوا دولار واحد من مشترياتهم في اليوم يساوي 150 مليون دولار يوميا، مع كل طلعة نهار تهد حيل جبل إذا كان موجود. وكيف لا تدرك أن هؤلاء يعني يضربوا في دارفور في السودان، يضربوا في فلسطين، يضربوا في العراق، يضربوا في يهددون سوريا وإيران، يضربوا في أفغانستان، قاعدين يأكلوا البلاد الإسلامية. هذه اللحظة لحظة أن اسمعوا يا أخوانا، هو الناس دول اللي انتوا بتبعتوا لي الرسائل وتقولوا لي اننا نعاني الاحباط من ردودهم، انتوا كنتوا بتكلموهم ولا بيكلموكوا قبل كده؟ ده كون ان هذا فقط فتح باب الحوار بينكم وبينهم، فاكتشفتم عجزكم عن الاقناع، فاصبحتم تسالون الدعاة والعلماء ماذا نقول، فأصبحوا يكلمونكم فأصبحتم تتكلمون. ده دي عملية إحياء الأمة الإسلامية، فليس الأمر أمرا يعني طارئا ولا شيء، ده في منتهى الأهمية، وخذوا الأمر بجد وبقوة، والأمر سيصير تصاعديا. وعاونوا البقالات، وعاونوا التجار بألا تشتروا إلا أيضا ممن، يعني مش فقط تروح تشتري من واحد بضاعة ليست من بضائع الأعداء وتترك غيرها، لا، اشتري من تاجر يترك بضائع الأعداء. وحاصروا حتى أقاربنا، حتى قرايبي، خالي وعمي وابن خالتي وابن عمتي التي تشتغل في شركات أجنبية يهودية مثلا، أو تتعامل مع، يا إخوة أنا ذكرت لكم أن 480، يا الله، 480 شركة من كبريات الشركات التي تبيع للعرب، ولا أقول للمسلمين بل للعرب، يعني البلاد العربية، 480 شركة تخصص من 30 إلى 35% من أرباحها لدعم دولة إسرائيل، وإحنا بنشتري منهم وبنحبهم وبنروغ لهم ونشتغل عندهم. واليوم تعلن بعض هذه الشركات إفلاسها، وهناك من يترك الوظائف عندها، ولازم، أيوة، بيبعتولي يقولي طب أنا واحد قريبي بيشتغل هناك، قل له لا، ما أقدرش أكل من مالك، مالك يا حبيبي مغموس في دم المسلمين. ما اللي بيقولوا على مش عارف محمد الدرة وعلى مش عارف الطفلة فلانة، دمك أيها الذي تشتغل في شركات اليهود والدنماركيين وما إذاك مغموسة، يد تتعاون مع الدنمارك مغموسة مغموسة مغموسة في يعني في سب النبي وشتمه صلى الله عليه وسلم. تأكل مالك، تأكل قوتك، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلوا قوتك بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، والحكومة هناك تقول سنحمي من شتمه ولو كررنا هذا مرة بعد مرة بعد مرات، ويتنادى البلاد الأوروبية إلى يوم فإذا إما أن تكون لقم مغموسة عند دماء المسلمين في فلسطين، وإما بسب النبي عليه الصلاة والسلام. أفيقي يا أمة الإسلام، أفيقي وانهضي. وأنا عايز يعني أحزن وأحزن نفسي وأحزنكم على الذين كانوا من 3 أشهر أصحاب همة، واليوم معدلات الهمة تنخفض. يعبدون الله أم يعبدون الأيام التي تنزل بهممهم؟ حولوا برامجكم إلى نصر لله ولرسوله، وهذا ما أقوله والله أعلم يا رب العالمين. قبل أن أدخل أيها الإخوة أيضا في موضوعي في كلمة سريعة أيضا أحب، ولعلنا سنعطيك حاضر الفاصل المطلوب يا أستاذ حمدي بعد هذه الكلمة، هناك رسالة، 3 رسائل مهمة بشأن الإسلام والتنصر. أولا، سيدة أرسلت تقول لي إنها أسلمت سرا، وأنها تخشى أن تعود إلى التنصر، ولا تعرف هل يجوز أن تستمر سرا نتيجة الفتن وما إلى ذلك. فأقول وبالله التوفيق إنها إذا أسلمت وانشرح صدرها للإسلام، فإن استطاعت بأي سبيل أن تلحق يعني مجتمع المسلمين وأن تخرج من المجتمع الذي هي فيه، فإنه يلزمها ذلك، يلزمها ذلك، لأن الفتنة في، لأن البقاء في مجتمع يفتنها في دينها ويمكن أن يردها إلى غير دينها أو إلى الكفر مرة أخرى، هي فتنة كبيرة. فبالتالي يلزمها شرعا لزوما ووجوبا أنها تفعل هذا. إنما إذا لم تستطع، إذا ما عرفتش، أنا عايز أتكلم بلغة طبعا تفهمها الداخلة حديثا، يعني إذا لم تستطع وعرفت أنه سيكون هناك تتبع، سيكون هناك كذا، سيكون هناك كذا، فإنه لا بأس عليها أن تحتفظ بدينها سرا على أن تحاول أن تتعلمه. التلفزيونات الآن متاحة والدعوة متاحة، وتحاول أيضا أن تتعرف بامرأة مسلمة صالحة تتعلم من خلالها الدين، عن طريق تزاور، عن طريق تليفون يتكلموا مع بعض، عن طريق هذا. ولا تتصوري يا أختاه أن كل من سيسلم في الأمة الإسلامية يستطيع من خلال تليفون لواحد قاعد قدام كاميرا التلفزيون يكلم مثلا 10 ملايين أو 10,000 أو 100,000 أو ما إلى ذلك، هيقدر يكلم بالتليفون كل أصحاب هذه الحالات. فلا تنتظري من تتكلمين عنهم من العلماء المشهورين، لا، وإنما ابحثي عن العلماء في مكانك، ابحثي عن أخت مسلمة صالحة، ويجوز لك ذلك على كل حال. إنما عليك أن تلزمي ماذا تفعلين، تعلمي بالتليفون، تعلمي بالتلفزيون، وحاولي اللحاق بالصالحين يعني ولو سرا، إنما يجوز على كل حال. المسألة الثانية عن الذي الأخ الذي تناولت أيضا الحديث عنه بالأمس، واحد يقول أنا لا أعرف في أمر ديني شيء إطلاقا، وقاعد يناقش ناس مثلا من النصارى ولا من أي، طب بتناقشهم إذا كنت لا تعرف دينك أنت بتناقشهم في إيه؟ الذي يناقش هو من عنده ثقافة دينه. وحتى لا تظنوا أننا نمنع الناس من أن يعني يكون الحق واضحا عندهم، أنا بقول لك الذي يريد أن يكلمك قل له ماله، يمكن كلامك هايل وممتاز، تعال نروح للشيخ نقول له إيه الكلام الفارغ اللي أنتوا بتقولوه لنا ده يا علماء الإسلام، وتعال نتكلم معاه ونفضحه ونبين خطأه. فإن جاء معك سيتبين لك الحق من الصواب. ولا زلت أتذكر حوارا جرى مع واحد من هؤلاء، ففي النهاية قال انظر ما هذه، فقلت له دي الحيطة هذا حائط، قال نحن عندنا لو ذهبنا إلى الكنيسة فقالوا لنا هذا الحائط بحر بحر نصدقهم لابد، لأنها أسرار الكنيسة هي التي تعلم. فقلنا له طب يا أخي ما كنت تقول لنا من الأول من بدري إن أنتم ما عندكوش مخ ولا منطق ولا عندكم يعني قواعد علشان ما ضيعش الوقت ده كله معاك، قل لي المسألة اللي هيقولوا لنا عليها نمشي عليها وخلاص. العقيدة التي هي سبب دخولي في دين من الأديان تصبح سر من الأسرار، يبقى أنا داخل أنت مسلم ليه؟ والله ده سر معرفوش. طب ما أنت طب ما تخليك مسيحي ممكن، بس ده سر برضو. يهودي برضو، واحد لا عارف هو ليه مسلم ولا ليه يهودي ولا ليه مسيحي. فالإخوة الذين يرسلون بينما الإسلام يبني ذلك على البراهين، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، لكن ما يجيب لا يأتي ببرهانه بدليله لواحد لا علم له، إنما الذي لا علم له قل له تعال نروح لواحد بيعرف ونقول له فنشوفه يعرف يرد على الكلام ده أو لا يرد، وإلا فإنهم يستفردون بمن يستدرجونهم بعيدا عن الدين. لذلك أرجو هذا بقدر المستطاع. المسألة الأخيرة في هذه النقطة مسألة أن الحقيقة الإسلام نجح والمسلمون فشلوا على مستوى العالم. ناس كتير بيدخلوا الإسلام جدا جدا جدا جدا جدا بطريقة غير عادية، يعني حتى في المساجد في أوروبا وأمريكا وكندا وفي الأمريكا الجنوبية، ويعني الحقيقة في مثلا في أمريكا بالذات أعداد غير عادية الحقيقة تدخل في الإسلام، لأن الإسلام نجح في مخاطبة دواخله. لكن المسلمون فشلوا في أنهم لما بيستلموا واحد من هؤلاء ما بيقدروش يحافظوا عليه. ليه؟ لأن المسلمين يعني عملهم في الدعوة أحيانا يكون متراخي، وأحيانا يكونوا قلة، وأحيانا مش فاضين، وأحيانا قشور، وأحيانا مجرد بيدافعوا عن ولادهم يفضلوا مسلمين يلصموهم بالعافية وخلاص. ولذلك ولكن الذي أقوله إنه إذا أسلم واحد من هؤلاء فيجب أن نسلمه لمن يرعى له إيمانه، ومن أحق ما ينفق عليه المسلمون أنهم ينفقون من أجل توظيف وتعيين أحد الدعاء أو أحد القائمين على الناحية الشرعية، يدفعون له مرتبه ليتفرغ لهذه المهمات، يدفعون من أقواتهم حتى يتفرغ لرعاية هؤلاء، كما يفعل أيضا الذين يخرجون في جولات الدعوة، فبأنهم يفرغون أياما محددة وأوقاتا محددة من أجل أن يتخصصوا لدعوة الناس، فلا يكون عندهم مهمات أخرى. هذا يعني ما أردت أن أقوله في هذه النقاط. وكما تلاحظون أتكلم بسرعة لأدرك يعني الوقت، لكن على كل حال أرجو أن يكون هذا واضحا. نحن مضطرون إلى وقفة بسيطة يطلبها أخونا، ثم نعود بعد وقت قليل إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أصبح الوقت الباقي الحقيقة لا يسع أن ندخل في موضوعنا، ولذلك فإنني سأخصصه مضطرا لما يعني يمكن أن يسعه الوقت بقدر المستطاع، لأن الحقيقة المواقيت الجديدة لها حكمها على كل حال. فلا أدري ماذا أقول، لكن يعني أنا سأحاول أن أجيبكم عن بعض الأسئلة التي جاءت حول بعض النقاط المجمعة، يعني التي يطلب كثير من الناس أن يسألوا عنها. الحقيقة عندي مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة المتعلقة بالخطوبة والخطبة، ويعني إن واحدة يجي لها خاطب وما إلى ذلك. والحقيقة أنا بشعر فيها أولا بدرجة القلق الكبيرة عند الفتيات من العنوسة، مسألة بتؤثر فيهم لدرجة أن قد تبكي فتاة وتقول كل بنات العائلة تزوجن أو خطبن أو يتقدم لهن أحد. وأحب أن أقول إن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، لا تستطيع فتاة أن تغتصب رزقا رغم أنف القدر، وإنما عليها أن تطلب رزق الله بالسنن التي شرعها الله. السنن التي شرعها الله لطلب الرزق نقوم بها في طلب العريس أيضا، والعريس رزق من الأرزاق. فأصل رحمي، لأن أهل البيت يكونون فجارا ولكنهم يصلون أرحامهم فيوسع الله أرزاقهم. الحقيقة أن حسن الخلق، حسن الخلق والعفاف والطيبة، والفتى الصالح عندما يختار زوجته أحيانا ينظر حتى إلى عينها، فإن كانت عينا مهذبة ليست مجترئة، وأحيانا ينظر إلى أدبها فيعني إذن تحاول الفتاة أن تنظر في شأن نفسها فتصلحها. وليست المسألة جمالا بحتا، وإنما الموضوع أحيانا يكون متعلقا كما قلت بمسألة التربية. الطائفة الثانية من الأسئلة المهمة بالخطوبة بتتكلم عن أنه طب أنا بيأتيني واحد يخطبني ولكن مستواه الديني بيقاومني في الناحية الدينية، أقول لك لا ما تتجوزيهوش. ليه؟ لأنه لو كان من البداية، لو تسألينني عن زوج أقول لك والله الزوج الصالح مطلوب، الزوج الصالح مطلوب. لكن إذا كان الزوج ليس صالحا أقوم أقول لك تعملي إيه؟ إنما هذا ليس الآن على البر. عايز أقول لكم مفتاح من أهم ما يكون، الزواج والخطوبة ليست من أجل الدعوة وليست من أجل الصراع. يعني بيجي واحد يبعت لي سؤال يقول لي ممكن أتجوز واحدة وأدعوها إلى الله وإن شاء الله تبقى كويسة، وأقول له لا ما ينفعش، لأن ربنا لم يجعل البيت المسلم أن فيه ملتزما وغير ملتزمة. ما ينفعش البيت يبقى كده وأنا حاول وهي تحاول مع زوجها، لا مش كده. البيت المسلم تعاون في مواجهة أمور أخرى، مش تقابل ومحاولة أن كل واحد يأثر في الآخر. دي تقول له لا لازم، أنا عايز الدش، ولا بد من التلفزيون، ولا بد أن نخرج إلى النادي، ولا بد من المصيف، ولا بد كل شيء تحت شعار لا بد، والآخر يقول لها الصلاة في المسجد، الورد القرآني، صيام يوم، الحجاب الصالح، كذا كذا كذا. لا ما ينفعش. وإنما الزواج أن تأخذ فتاة جاهزة، وأنت فتى جاهز. طب أنا مش جاهز، خلاص اجهز أنت. إنما لا تأخذ فتاة تدينها بسيط. فإذا جاء واحد يقول لها يا ستي الفرح عايزين يكون مختلط، يبقى من الأول ده ما ينفعش عريس. الله، بس أنت هتفسخ خطوبات كتيرة. أنا ماليش دعوة بالخطوبات التي تمت، أنا أتكلم عن منهج ألا يقبل خاطب أصلا إلا إذا كان على الصواب وعلى الجادة وعلى الاستقامة. طب مش هنلاقي؟ لا بالعكس، هم يبحثون. واحدة فتاة أرسلت إلي وقالت لي أنا متقدم إلي شاب عريس، وإحنا أهل الريف يعني حاجات طبيعية اللي بيعملها دي، فيعني اقبله وهو بيصلي وكويس وابن حلال وطيب، اقبله ولا لا؟ والحاجات الطبيعيه اللي بيعملها دي كل الناس بيعملوها. ايه بقى الحاجات الطبيعيه؟ يعني بيشرب سجاير وبيقعد على القهوه مع اصحابه يشرب شيشه ويعني بيغتاب الناس كده وبيحلق دقنه، ويعني ما شاء الله ده كل دي حاجات طبيعيه. لا، نحن لا نتكلم عن الطبيعي في العرف، نحن نتكلم عن الدين. وطائفة أخرى من الأسئلة تقول الفتاة فيها، والحقيقة دي أحيانا تبكي الفتاة، صوتها يقطر بكاء وهي تتكلم، تقول يعني أنا الآن لو اشترطت، أحيانا الناس لا تقترب، شايف الفتنة، لا تقترب من الفتاة لأنها صاحبة دين. لا، أنت غلطانة، هي بالعكس، ده هناك من يبحث عن صاحبة الدين، لكن عندك أسباب أخرى أنت بتحاولي ما تاخديش بالك منها، تحاولين ألا تنتبهي إليها وإنك تحودي عنها وتبعدين عنها. وهذه الأسباب هي الأسباب الحقيقية لعدم إقبال الخطاب، من ضمنها أحيانا يكون مثلا طريقة العناد، طريقة الغضب، طريقة الـ الإصرار، طريقة الـ يعني الـ الاكتئاب والضيق. إنما لابد أن تكون الفتاة، أن تعلم أن زينة الفتاة في أخلاقها، في حيائها، في وداعتها، في طيبتها، في تعلمها، ما إلى ذلك. أيضا في مسألة الخطوبة والخطاب تأتي طائفة كبيرة من الأسئلة، عدد كبير من الأسئلة يتكلم عن المستوى الاجتماعي والمستوى التعليمي. فتقول سائلة: هل يا ترى لو تقدم إلي إنسان بالورقة والقلم كده مواصفاته الدينية كويسة جدا، راجل بيصلي، بيصوم، ملتحي، بيروح المساجد، مجتنب للحرام، محب للدعوة، يحفظ القرآن، يعني من ناحية لما أكتبها مفيش بعد كده، هل يا ترى إذا أنا لم أرتاح له ورفضته برغم كل هذا حرام؟ الإجابة: لا، ليس حرام، أنت حرة، مهما كان إن شاء الله يكون صحابي من حقك، وهو كذلك حتى لو كنت صحابية يستطيع أن، يعني المسألة فيها الراحة النفسية. فتقول: طيب افرض هو في كل هذه الصفات، لكن من ناحية المستوى الاجتماعي، المستوى الاجتماعي معتبر شرعا، ومعتبر شرعا تماما بشأن مسألة الكفاءة، الكفاءة في الزواج، الكفاءة الاجتماعية في الزواج. ليه معتبر شرعا؟ لأن الكفاءة الاجتماعية هي التي تعين المرأة على أن تبجل، أو تعين الرجل على أن يبجل، أو أن تكون الحياة متشابهة، أو ألا يكون هناك علو أو احتقار. وأنتم تعرفون أن السيدة زينب بنت جحش لما تزوجت زيد بن حارثة بعد فترة كانت تعامله معاملة يعني غير لائقة، وأنا أسميها هكذا، وطلقت منه تحت هذا الأمر. ولذلك رأى، وهذا الكلام له أبحاث رائعة في مذهب الشافعية كما يعرفه أساتذتنا طبعا، إنما وشاع في كتب الفقه بعد ذلك الكلام عن الكفاءة في الزواج، وعن حق ولي الأمر المسلم في أن يعترض في حالة عدم الكفاءة، وماذا يحدث في العقد. فبالتالي أنا لا بأس أن أنظر إلى العناصر المشتركة من المعيشة، لكن بشرط ألا يتحول الأمر إلى مرض، حالة مرضية قلبية، أن الإنسان يرى نفسه ويرى كبره ويقول: لا، ده مش مستواي، وده أنا ما أقدرش أكون كذا، وهو في الحقيقة يكون يعني هو اللي هو أو هي اللي حالة لا يقترب منها. وإنما أن تنظر بتبصر من غير مرض ومن غير شيء. وأنا في تقديري والله أعلم أنه إذا كانت الشروط الشرعية من التدين موجودة، سيبكوا بقى، مفيش حاجة اسمها حلوة ولا وحشة ولا غنية ولا فقيرة ولا من هو في شرط التقبل ده، تحس تلقى فتاة فتشعر أنك تتقبلها وأنها تتقبلك، وهناك قبول. هذا القبول سر من أسرار الله عز وجل. الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فأرجو أن يؤخذ هذا في الاعتبار. أيضا احيانا يقولون ان يحدث مشكله داخل البيت، ان انا طيب ده رفضته لان دينه ضعيف، وده رفضته لانه كذا، وده رفضته. طب الان يقولون لي انت ترفضين، ان المساله فيها يقين بالله عز وجل، وارجعي الله وسلي الله سبحانه وتعالى رزقه، لكن لا تشعري بهذا القلق البالغ على ما يأتي إليك. إنما لا تترخصوا أيها الإخوة، يعني مش ما تاخدوش الأمور برخص، لأنه دي شروط البداية، شروط البداية، يعني لا بد أن يؤخذ في البداية كله مظبوط، واللي مش مظبوط ما يدخلش، لأنه لو أنه دخل إلى حياته بهذا الضعف خلاص هنبتدي بقى نعالج ونقول له معلش اصبر وادعي ويتصور وتصرف واعمل وتعالى وروح كده. المسألة التالية، الإخوة والأخوات الذين يرسلون بظروفهم المعيشية الزوجية أيضا، يعني دي في مسائل تكاد تقترب من الجرائم أيها الإخوة في الحقيقة، يعني مثلا سفر الزوج وتركه لزوجته لدرجة أن الفقهاء يبيحون لها مسألة مثلا، وعفوا يعني مسألة العادة السرية، لأنه يتغيب عنها 6 سنين و7 سنين، ولا ينزل مثلا إلا كل 3 4 سنين لجمع الأموال. هذه ليست حياة زوجية، هذه مظنة الفتنة، الفتنة في الدين. هذه أجساد لابد أن يحدث لها بشرع الله عز وجل ما يريحها، والمسألة لا يمكن أبدا أن تكون بهذه الصورة. والذين يلجئون ويضطرون الأزواج من أجل التضييق في مرتباتهم أن يضيعوا أسرهم مسؤولون أمام الله. يعني اللي بيشغل ناس ويخليهم مش عارفين يجيبوا زوجاتهم سيسألون أمام الله عز وجل. ولكن إذا وجدت هذا لا يصلح أن تترك زوجتك في مظنة الفتنة، وقد تقع الزوجة في الزنا والعياذ بالله، والأولاد يفسدون، ويمكن الأولاد ما تقدرش تلمهم بعد كده، وتبقى مسألة غير عادية، ويبقى ماذا فعلوا إلا أنهم جمعوا مالا صار نقمة عليهم، وصار فسادا وصار ضياعا. لذلك أقول إن ما تسأله الفتيات عن الخطبة، إنها تقدم لها واحد، برضو من ضمن الأسئلة الخطيرة جدا في مجال الخطوبة والزواج الحقيقة، مسألة السفر بغير محرم، وما تقعدوش بقى تشتغلوا زي الأعاجم تقولوا محرم ومحرم، هي اسمها محرم. المحرم ده بتاع الحج اسمه محرم، والمحرم هو اللي بيسافر معاكي علشان السفر يبقى سليم. محرم دي مش موجودة، دي محرم دي حاجة كده ما فيش، زي منعم، هي منعم خلاص. فإذا محرم، ما ينفعش المرأة تسافر أبدا أبدا بغير محرم إطلاقا، ولا لحج الفريضة. أنا عارف أنه يقال لكم إن حج الفريضة في حياة الرفقة المأمونة، لا لا لا لا لا، سفر المرأة بدون محرم حرام. ليه؟ لأنه ده شرع ربنا. لكن أنا عايز بس أنكم يعني تفهموا المسألة ماشية إزاي. اللي بتسافر دي بيوصلوها حتى الدائرة الجمركية، وتدخل بقى خلاص لوحدها وبدون محرم، بتقابل ناس في صالة الترانزيت، وناس في الطيارة، وناس في، وأحيانا يبقى في نزول في الوسط ترانزيت، وأحيانا الطائرات سوء الأحوال الجوية يبيتوهم ليلة في الوسط، وأحيانا كل هذا لحظات ضعف للمرأة المسافرة، أنها مغتربة وأنها مسافرة وأنها وحدها وأنها لا تعرف مجتمع الرجال قوي. فإذا تلطف الذئب وتلطف الثعلب وتلطف الشخص الدنيء لكي يصل إلى شيء، وبدأ يعني يداعب خواطرها بأنه لا طب أنا ما معيش شنط كتير، هشيل ما فيش حاجة، هشيلها وأوديها لك الطيارة وكذا، وتبتدي هذه الصورة، وكل سنة بقى رايحة مرة وجاية مرة ورايحة مرة وجاية مرة، وتبتدي هذه الرحلات تتحول إلى طعم لذيذ بما قد تراه، وقد تكون مليحة الوجه أو ما إلى ذلك. ثم قد يتطور الأمر إلى تليفون وإلى اتصال وإلى كل المصائب والمشاكل في الدنيا كلها اللي موجودة. فسافروا المرأة ولو من بلد لبلد. هو يقول لك هو ده أنا أبوها بيوصلها لغاية الباب وتركب الطيارة وتنزل. لا لا، ده هو هذه الفترة. وأنت كرجل ذو مروءة، كرجل ذي يعني مروءة، في الحقيقة وأنت تسافر فعلا تجد نساء وحدهن، واللي معها أطفالها، واللي طفلها بيبكي، واللي مش عارفة تشيل الأمتعة، ففعلا تضطر لمعاونتها. ده اللي بيحصل، انك ترفع لها حقيبها، انك تداعب الطفل علشان يسكت، ان يعني في معاونات. هذه المعاونات هي مع ضعف المرأة، مع ضعف المرأة هي قمة الخطورة التي يمكن. طب افرض المرأة لن تخطئ، لكن هذه لحظات الضعف جعلت هناك ثقوبا في إيمانها، ثقوبا في متانة دينها. لذلك اللي زوجها بيشتغل مش عارف فين وهي بتروح له بدل ما هو يجي لها، والواحد وبعدين يروح وتيجي، لا. وإنما أيها الإخوة تسافر وتصبر، مش لازم تنزل. طب بتنزلها بدري ليه يا أستاذ؟ يقول لك أصل الحقيقة أجازتهم شهرين وأجازتي 3 أسابيع، فهو ينزلوا يودوا الولاد كده مصيف، ولا يروحوا لأهلهم وجدهم وستهم و يا الله. إذا ولكن فعلا حتى إذا كان هناك من الفقهاء من قال بأن الرفقة المأمونة من قبل كانت يعني فيها شيء صالح، فإن هذا الكلام كان في عصر مضى. أما في عصر العيون فيه تبحث عن وجوه النساء وعن ظروفهن، والخمور في المنطقة الحرة، المنطقة الجمركية تباع، ويعني الحقيقة ونوعية الأفلام اللي في الطيارة واللي جالس جنبي هذا وغير السفن والبواخر وغير لو حصل الظروف الجوية. لذلك كل هذا يجب أن يكون ملاحظا في الزواج أيها الإخوة. لقد شاء الله عز وجل، مع أنني كنت أحب أن أتكلم اليوم بلا شك في موضوعنا، إنما شاء الله عز وجل أن تمضي الأوقات على هذا النحو. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يكون ما تناولناه الليلة فيه من الإيقاظ لقلوبنا ما ينفعنا الله تبارك وتعالى به. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما على خير يا رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم، وشرح الله صدورنا وصدوركم برحمته وفضله ومنه وإكرامه يا رب العالمين. اللهم فرج الكروب عن المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد لهم أبناءهم، واهد لهم آباءهم. اللهم أصلح بيوتنا وأصلح أحوالنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام، عليك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.